وهم يعلمون. يأمرهم ربنا تبارك وتعالى بالدخول في شرائع هذا الدين. نعم، فيقول سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا كما يقول علماؤنا وسادتنا من باب عدم جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب. انتبهوا معي لهذه الكلمات فما أغلاها. هذا من باب عدم جواز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب، فهذا خطاب شامل من الله جل وعلا لبني إسرائيل، يأمرهم فيه بالأصول وبالفروع. وهذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، فالله جل وعلا يخاطب الكفار بأصول الشرع، بأصول الدين، فيأمرهم بالإيمان به سبحانه، وبالإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان بالكتاب المنزل على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأمرهم بالدخول في شرائع هذا الدين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقد يسأل سائل: وهل يؤمر غير المسلمين بالصلاة؟ نعم نعم، فالصلاة عبادة قديمة فرضها الله جل وعلا على كل الأمم وعلى أهل الكتاب من قبل أمة التوحيد والإيمان. أولم تقرأ معي قول الله تعالى لمريم عليها السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا دليل من القرآن على أن الصلاة عبادة فرضها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وعلى أهل الكتاب قبل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا مريم اقنتي، والقنوت هو طول القيام، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فأتى بأركان الصلاة في هذه الآية الكريمة من قيام وسجود وركوع، وقدم السجود على الركوع لفضل السجود. فأعظم أركان الصلاة السجود، وأنت بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء وأقيموا الصلاة. والمراد بإقامة الصلاة أي إقامتها، آداؤها بأركانها وواجباتها وسننها وهيئاتها في المواقيت الذي حددها ربنا وبينها نبينا. هذا هو المراد بقوله تعالى وأقيموا الصلاة. أكرر، وأقيموا الصلاة كلمة تشتمل على كل أركان الصلاة وواجباتها وسننها وهيئاتها وأوقاتها التي حددها ربنا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فمواقيت الصلاة بوحي من الله جل علاه، ينزل جبريل إلى النبي الجليل في أوقات الصلاة فيصلي جبريل، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل مرة ثانية فيصلي جبريل فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل في وقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت مرة وفي آخر الوقت مرة، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. وقد ذكرت قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتابه، في كتاب الصلاة في صحيح البخاري، كتابا بعنوان كتاب مواقيت الصلاة، وأورد الإمام في هذا الكتاب من صحيحه 41 بابا، حتى لا يتوهم متوهم من أين لكم تحديد هذه الأوقات للصلوات، ولم يذكر القرآن الكريم إلا وقتين فقط. وهذا إن دل فإنما يدل على جهل فاضح بالقرآن والسنة معه. فجبريل ينزل ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وهيئات الصلاة ومواقيت الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة، هكذا يترجم إمامنا الإمام البخاري رحمه الله، ويذكر في هذا الكتاب أيها الأفاضل 41 بابا من الأبواب المتعلقة بمواقيت الصلاة. وأقيموا الصلاة، يأمر الله بني إسرائيل بإقامة الصلاة، ولا يتسع الوقت الآن لتفصيل الحديث عن إقامة الصلاة، وسنرجع إلى ذلك في موضعه بإذن الله جل علاه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والإيتاء هو الإعطاء، والراجح أن المراد بالزكاة هنا الزكاة المفروضة، وهم مأمورون أيضا من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بإيتاء الزكاة، فالزكاة فريضة قديمة هي الأخرى كالصلاة. وآتوا الزكاة، الإيتاء هو الإعطاء، والزكاة هي الزكاة التي فرضها الله جل علاه. وسميت الزكاة زكاة من الزيادة والنمو ومن التطهير أيضا. يقول العرب أو تقول العرب، وكلاهما صحيح، زكى الشيء إذا نما وزاد، زكى الشيء إذا نما وزاد. فالزكاة مشتقة من النمو والزيادة. قد يخرج الإنسان ماله ويبدو في الظاهر أن المال ينقص، ولكنه في الحقيقة يزداد بالبركة ويزداد بالأجر الذي يحصله المزكي، وهي مأخوذة أيضا من التطهير. فالزكاة تطهير للمال وتطهير لنفس المتصدق والمزكي من الشح والبخل، وتطهير كذلك لنفس الفقير من الحقد والحسد على الأغنياء. قال رب الأرض والسماء لإمام وسيد الأنبياء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة طهارة للنفس من الشح والبخل، وطهارة لأنفس الفقراء من الحقد والحسد والانتقام، وطهارة للأغنياء من الجشع والحرص والطمع، وكذلك تطهير للنفوس من الدنس، وتطهير للمال من الدنس، وتطهير للمجتمع كله من هذه الأخلاق الذميمة، أخلاق الشح والطمع والحرص في جانب الأغنياء، وأخلاق الحقد والحسد ودوافع الغيرة والانتقام في جانب الفقراء. فربنا جل وعلا حكيم عليم خبير، لا يشرع إلا ما يسعد به الخلق في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. قد يتوهم متوهم أن الأمر متكرر، واركعوا مع الراكعين، ألا يندرج هذا الأمر في قوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ والجواب لا، ليس تكرارا. تدبروا معي، فلا توجد في القرآن كلمة بلا غاية وبلا معنى، إنه كلام الحكيم العليم الخبير جل جلاله. البعض قد توهم أن قوله تعالى واركعوا مع الراكعين بعد قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة تكرار. لو كان الركوع تكرارا، أو لو كان الأمر بالركوع تكرارا، لما قال ربنا تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، لأن الركوع لزاما يدخل في إقامة الصلاة. انتبهوا معي، لو كان الأمر بالركوع تكرارا لما قال الله جل وعلا ذلك بعد أمره بقوله وأقيموا الصلاة، لأن الركوع لزاما يدخل في إقامة الصلاة كما بينت. وإنما خص الله جل وعلا الركوع بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليحمل هذا الأمر معنى إضافيا جديدا لا يندرج أبدا في قوله تعالى وأقيموا بصورة واضحة كوضوح الأمر في قوله واركعوا مع الركعين، ألا وهو أمر الله تبارك وتعالى لهؤلاء بالركوع مع الراكعين، أي بأداء الصلاة في جماعة مع المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم الخاضعين الخاشعين لأوامر الله جل وعلا. هل تدبرتم هذه اللطيفة الرقيقة الجميلة؟ واركعوا مع الراكعين أمر يفيد وجوب صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، وإن رأى جمهور أهل العلم أن الصلاة في جماعة مع المسلمين سنة مؤكدة. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن صلاة الجماعة فرض على الكفاية حتى لا تتعطل المساجد، فإن تأخر بعض المتأخرين لأعذار شرعية كالمرض والمطر والخوف والطعام إذا وضع بين يدي الصلاة إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية فلا إثم على هؤلاء ولا حرج، أما أن يتعمد المسلم أن يضيع صلاة الجماعة في مساجد المسلمين بالكلية فهذا مخالف لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. وسأذكر الآن أيها الأفاضل لحضراتكم بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة وفي فضل الصلاة بصفة عامة. منها على سبيل المثال ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على جسده شيء من النجاسة والقذارة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على أعضاء الوضوء، أو في وقت تكرهون فيه الماء لشدة برده ولشدة برد الجو، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مجلسه لم يحدث، أي لم ينتقض وضوءه، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وفي لفظ: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. حديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومن أجمل الأحاديث وأخوفها في آن ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين. أرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي لهذا الحديث: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما

زائد عن أمره تعالى وأقيم الصلاة. فلو كان الأمر بالركوع مندرجا تحت الإقامة وفقط لما كرر الله الأمر في نفس الآية، بل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفقط، وإنما قال بعدها واركعوا مع الراكعين. وهذا يدل على أن المراد بالركوع مع الراكعين أي آداء الصلاة في جماعة مع جماعة المسلمين في بيوت رب العالمين. ولا ينبغي لمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي. واختلف علماؤنا هل أجر ثواء صلاة الجماعة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. اختلف علماؤنا هل الفضل هذا يلحق صلاة الجماعة في أي مكان أقيمت فيه الجماعة أم يلحق صلاة الجماعة إن أقيمت في المسجد فقط؟ للعلماء قولان. القول الأول أن صلاة الجماعة وهو الراجح من باب الأمانة العلمية أن صلاة الجماعة يلحقها هذا الفضل وهذا الأجر إن أقيمت الجماعة في أي أرض من أرض الله وفي أي مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. أما صلاة الجماعة في المساجد فلها فضل زائد عن صلاة الجماعة لما خص الله عز وجل به المساجد في ذاتها من فضل أما إن أقيمت الجماعة إن أقامها الموظفون في مصنعهم وأقامها التجار في متاجرهم وأقامها المزارعون في مزارعهم وأقامها الطلاب في مدارسهم ولو لم يكن هنالك مسجد فلا يحرمون بفضل الله جل وعلا أجر الجماعة. وهذا ما رجحه ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، وهذا من فضل الله. فلا تضيع الجماعة أيها المسلمون في أي مكان أنتم، إن كنتم في مبنى إداري فاتخذوا مكانا وصلوا فيه الجماعة، إن تعذر عليكم أن تفارقوا مكان الوظيفة ومكان العمل للذهاب إلى بيت من بيوت الله، وأنتم أيها الطلاب لا حرج عليكم أن تتخذوا مكانا حتى يفتح الله على القائمين والمسؤولين ممن يشيدون الجامعات الضخمة ولا يفكرون أن يضعوا في مقدمة هذا المبنى جامعا كبيرا يجتمع فيه رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لم توضع الصلاة في الخطة بعد، لا في خطة جدول الدراسة ولا في خطة جدول الامتحانات. ووالله أنت مسؤول أيها الرئيس عن الجامعة وأيها العميد في الكلية أنت مسؤول، وأنت مسؤول أيها الأستاذ يا من تضع المنهج الدراسي والجدول الدراسي وجدول الاختبارات آخر العام، لماذا لا توضع الصلاة في مقدمة هذه الجداول؟ ولماذا لا تبنى المساجد في أبواب هذه المباني للجامعات وللمصانع وللمؤسسات وللمدارس؟ ورب الكعبة إن القلب ينزف دما بدل الدمع. الصلاة التي هي الركن الأول من أركان دين الله جل وعلا بعد النطق بالشهادتين لا يؤبه لها ولا يهتم بها، بل ولو قام طالب من أبنائنا في مدرج من المدرجات بعدما سمع الأذان خارج الجامعة يؤذن للصلاة لو قام ليصلي لله جل وعلا لربما سخر منه أستاذه وجعل منه مادة للضحك وللسخرية وللاستهزاء بين أقرانه وزملائه وطلابه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الوقت الذي يحرص فيه الأستاذ على لقاء رئيسه أو مديره حرصا يفوق حرصه على وقت الصلاة الذي قال فيه ربنا جل علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ثم حدد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية المجملة وبين لنا مواقيت الصلاة. أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الصلاة ردا جميلة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن تنال أجر الجماعة في أي مكان كنت بفضل الله سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وبعد ذلك يأتي هذا التوبيخ والتقريع والإنكار، أو إن شئت وقل والاستفهام الاستنكاري المر الأليم. ولا زال الخطاب لبني إسرائيل على الراجح، لأن بعض المفسرين قد ذكر أن الخطاب في هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون للمسلمين وليس لبني إسرائيل. والراجح أن الخطاب لا زال لبني إسرائيل، فلو كان الأمر لغير بني إسرائيل في هذا السياق كله لاختل نظم الآيات، ولا دليل البتة على أن الآيات أو الآية الكريمة هنا لغير بني إسرائيل. ثم ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فإن كان الخطاب لبني إسرائيل في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فالخطاب أيضا للمسلمين جميعا، فالآية عامة، فالعبرة ليست بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. أتأمرون الناس بالبر؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الأحبار من اليهود يأمرون الناس بالبر ولا يأتمرون، وينهون الناس عن المنكر ولا وينهون الناس عن المنكر ولا ينتهون، ويدعون الناس إلى الخيرات كلها ويتركون. فجاء هذا التوبيخ والتقريع والاستفهام الاستنكاري البليغ، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون ذوي القربة منكم ومن تتصلون معهم برضاع من المسلمين أو مع المسلمين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الأحبار يقولون لذوي قرابتهم الزموا واتبعوا هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على الحق. ومع ذلك إذا قيل لهم آمنوا به جحدوا وأنكروا صفاته التي يعرفونها ويعلمونها في التوراة. فعاتبهم الله جل وعلا بهذه الآية، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أي عقل وأي فهم؟ ومن أعجب ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري وأبو داود وغيرهما من حديث أنس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره بأبي وأمي وروحي، إنه الرحمة المهداة وهذا ديننا. ذهب النبي بنفسه ليعود هذا الغلام اليهودي، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعند الغلام يجلس أبوه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وكأن الغلام كان يلفظ ألفاظه أنفاسه الأخيرة، فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، يدعوه إلى التوحيد، يدعوه إلى الإيمان بالله جل وعلا، يدعوه إلى النجاة في الدنيا والسعادة في الآخرة، قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه يعني وكأنه ينظر إليه ليستفهمه ماذا يصنع ماذا يفعل، وأبوه يهودي والغلام يهودي والحديث في البخاري. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، لا إله إلا الله، أطع أبا القاسم. طب وأنت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الرجل يقول لولده والوالد يقول لابنه أطع أبا القاسم، هو يعلم صدق أبي القاسم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أطع أبا القاسم. فانطلق الغلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرسول يقول له أسلم، والغلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند هذا الغلام يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. أولم تسمع قول النبي المختار كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لذا قال النبي المختار الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر؟ ما هو البر؟ البر كلمة جامعة لكل ألوان الخير وأنواعه، وسأقف عند كلمة البر وقفة طويلة جدا قد تحتاج إلى أكثر من حلقة عند تفسيرنا لقول ربنا تبارك وتعالى ليس البر من آمن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب إلى آخر الآية الطويلة، وهي آية البر الجامعة. فالبر كلمة جامعة لألوان الخير وأنواعه. أجمل الله البر في هذه الآية ثم فصل الله عز وجل ووصف البر ببعض الصفات في آيات أخرى كقوله تبارك وتعالى مثلا ولكن البر من اتقى إلى غير ذلك، وسنقف مع معنى البر بالتفصيل. فالله جل وعلا يقول لأحبار اليهود ولعلمائهم بصفة خاصة ولليهود عامة وللمسلمين كذلك ولكل العقلاء الذين يحملون في رؤوسهم عقولا أو في صدورهم عقولا تفقه عن الله وتعي، لأن العقل هو المانع من الوقوع في الشر. العقل كما قال الشافعي آلة التمييز، وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في الشر والوقوع في المفاسد، ومنه عقال البعير، ومنه عقال البعير أي القيد الذي يقيد به البعير ليمنعوه من الحركة. ومنه العقل، العقل العقل أي الدية، الدية، وسميت الدية عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي تقدم لأهل القتيل دية، يعقلونها أي يقيدونها ويضعونها في فناء المقتول أو في فناء أهل القتيل حتى يرضى أهل القتيل بقبول الدية. هذا هو التأصيل اللغوي لمعنى العقل. أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر؟ فالبر كلمة جامعة لكل ألوان الخير. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم. فليس المراد بالنسيان هنا النسيان الذي لا تنبني عليه الأحكام ولا يأثم صاحبه، لا، لأن الناس لا إثم عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إلا إذا كانت المؤاخذة بالنسيان في الأمم السابقة ذنبا يؤاخذون عليه، ورفع الله عز وجل هذا عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في آخر سورة البقرة كما سأبين إن شاء الله بعد ذلك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشاهد أن المراد بالنسيان في الآية وتنسون أنفسكم أي وتتركون أنفسكم، وأنفسكم أولى بهذا الأمر الذي تأمرون به غيركم من أمر بمعروف، وأنفسكم أولى بالانتهاء عن هذا النهي أو بهذا النهي الذي تنهون عنه غيركم. فلا شك ولا ريب أن العقلاء ينصحون لأنفسهم قبل أن ينصحوا غيرهم، ويأمرون أنفسهم قبل أن يأمروا غيرهم، وينهون أنفسهم قبل أن يحذروا غيرهم من الوقوع في الذنب أو في الجرم أو في المحرمات أو في المعاصي والذنوب. وأنتم تتلون الكتاب، أي وأنتم تتابعون دراسة وقراءة التوراة، فالتلاوة هي التتابع، التلاوة هي التتابع للدراسة وللقراءة للتوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي أفلا تمنعون أنفسكم من الوقوع في هذا الحال المزرية والمتردية التي لا تليق بالعقلاء، فأنتم تأمرون بالمعروف ولا تفعلونه، وتنهون عن المنكر وتفعلونه، وتدعون الناس إلى البر بكل ما يشمله اسم البر وتتركونه. أفلا تعقلون؟ أي عقل عندكم أيها اليهود؟ أي عقل تفكرون به؟ أي عقل تنطقون وتتكلمون به؟ وما أجمل قول أردوغان وهو يقول إن إصرار اليهود على أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل أي لدولة بني صهيون ضرب من الجنون، فقد للعقل. فأي عقل هذا؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تقرؤون التوراة التي نزلها الله على موسى؟ أفلا تقرؤون التاريخ؟ أم أنكم عولمتم المزاعم التاريخية وصدقتم الكذبة الكبرى التي كذبتموها؟ أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ سبب هذا التعجب في الآيات أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يريد أن يزجر الغير عن فعل الشر، ويريد أن يحث الغير على فعل الخير. المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حث الغير على فعل الخير وحث الغير على ترك الشر، كل هذا لتحصيل المصالح ولدرء المفاسد. فأي عجب أن يأمر الإنسان غيره بالمعروف ولا يفعل هو المعروف، وينهى غيره عن الشر ويفعل الشر، ويدعو غيره إلى البر ولا يأتي لونا من ألوان هذا البر؟ أي عقل هذا؟ وأي فهم هذا؟ هذا هو سبب العجب وسر التعجب. أفلا تعقلون؟ وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يا رب سلم سلم يا أرحم الراحمين، يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك مالك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الطبراني وغيره من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل العالم، أو قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل بعلمه كمثل السراج، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به، وفي رواية وينسى نفسه، وفي رواية وينسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في الشعب بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي، مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. سلم سلم يا عزيز يا غفار. مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء الدنيا، خطباء الدنيا من أمتك، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاهم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء الدنيا من أمتك، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. طلب جميل وغاية حميدة. إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: أبلغت ذلك؟ أو بلغت ذلك؟ قال الرجل: أرجو، يعني أرجو أن أكون أهلا لذلك. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. يا سلام على كلام العلماء. إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل. فقال الرجل: وما هن؟ فقال ابن عباس: الأولى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم نظر ابن عباس إلى الرجل وقال: أحكمت هذه؟ فقال الرجل: لا، كان صادقا. قال: لا، فما الثانية؟ فقال ابن عباس: الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم التفت ابن عباس إلى الرجل وقال: أحكمت هذه؟ فقال الرجل: لا، كان صادقا. فقال: وما الثالثة؟ قال ابن عباس: قول العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحكمت هذه الآية؟ فقال الرجل: لا. فقال ابن عباس: فابدأ بنفسك. الله الله الله الله، فابدأ بنفسك. يا الله، ألا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنة، كيما يصح منه وأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. وهناك يقبل إن وعظت، ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وغير تقي والله يرن في أذني الآن هذا القول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، وورب الكعبة لا أردد مثل هذه الكلمات الآن إلا من باب الشعور بالمسؤولية، وليس أبدا من منطلق الشعور بالأهلية، بل يتردد في أذني قول القائل الصادق: وغير تقي، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. أسأل الله أن يرزقني الصدق، وأن يجعلني وإياكم مع الصادقين. ولله ضر القائل: وصفت التقى يا الله وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع، وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ذنوبك تسطع. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا شك أن من أكبر الفتن والمصائب التي يتعرض لها الخلق في كل زمان ومكان أن يرى الناس بعض العلماء وبعض الدعاة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يراهم الناس يأمرون بالمعروف ولا يأتمرون، وينهون عن المنكر ولا ينتهون، فيقع الناس في حيرة وفي بلبلة وفي قلق وفي شك، بل ويفقدون الثقة، لا أقول في الدعاة أنفسهم بل في منهج الله وفي دين الله وفي دعوة الله التي يبلغها الدعاة. فالدعاة نوعان أو صنفان، دعاة جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، ودعاة جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. الناس في حيرة وفي دهشة حين يسمعون كلاما منمقا جميلا جدا، وينظرون إلى الأحوال والأعمال والأفعال فيرونها تناقض هذه الأقوال. ومن بديع ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان في سند الأثر ضعف من باب الأمانة العلمية، يقول علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الأفاضل، الكلمة لا تستمد قوتها من قوة صوت الداعي إلى الله، أرجو أن تنتبهوا معي لهذه الكلمات. الكلمة لا تستمد قوتها من قوة صوت الداعي وعلو صوت حنجرته أبدا، وإنما تستمد الكلمة قوتها من قوة إيمان الداعي إلى الله. ولا تستمد الكلمة جمالها من زخرفها وبهرجها، وإنما تستمد الكلمة جمالها من صدق صاحبها، وتستمد الكلمة حياتها من حياة قلبه، وتستمد الكلمة صفاءها من صفاء روحه. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة صادقة خرجت ملفوحة بحرارة الإيمان، خرجت مضمخة بطيب الصدق وريحانه. فمهما كانت الكلمة قوية إن لم تلفح بحرارة الإيمان ولم تضمخ بطيب الصدق ولم تجمل بصفاء الروح، لا يمكن أبدا أن تصل إلى القلوب وإن وصلت إلى الآذان. فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. وصدق ربي إذ يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم أيها الأفاضل، نحتاج إلى الصدق، نحتاج إلى الشهادة العملية للكلمة، فربما يكون الفعل أبلغ آلاف المرات من الكلمات المنمقة الجميلة التي تجردت عن الصدق وعن حقيقة الإيمان وحرارة الصفاء والإخلاص، فضلا عن التجرد من الفعل والعمل والحال. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ثم يأمرهم ربنا تبارك وتعالى ليستطيعوا أن يقوموا بهذه الأوامر والنواهي والحدود والتزام الشرائع، يأمرهم الله جل وعلا بما يعينهم على ذلك. نعم، أنا وأنت إن أردنا أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند الحدود وأن نرضي علام الغيوب سبحانه وتعالى، فعلينا أن نستعين. بماذا؟ بماذا نستعين؟ للثبات على الحق وللثبات على المنهج وللتزام الشرائع التي شرعها ربنا تبارك وتعالى. ثم يأمرهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، ولازال الخطاب ممتدا لبني إسرائيل، أن يذكروا نعم الله عز وجل عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد أن أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة، يأمرهم أن يتذكروا نعمه عليهم. فما هي هذه النعم؟ ثم لماذا تكرر النداء لبني إسرائيل مرة أخرى في قوله تعالى يا بني إسرائيل؟ وما هي هذه النعم؟ وبماذا فضل الله بني إسرائيل على العالمين؟ وما المراد بالعالمين في هذه الآية؟ هل يقصد بالعالمين العالمون على الإطلاق؟ أم يراد بالعالمين ما كان في زمن بني إسرائيل فقط دون غيرهم؟ كل هذه الأسئلة نتعرف على إجاباتها في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.